السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، من المعلوم أن فريضة الوقت هي نشر العلم، فإن الأمة تواجه أخطارا كثيرة، وإن من أخطرها وأعظمها ضررا ما يقع في شأن العلم من إدخال ما ليس من الدين في الدين، ومن الغلو والتطرف والانحراف. فواجب على أهل العلم وعلى طلاب العلم أن يبينوا ما عندهم من العلم، وأن يكشفوا الشبهات ويوضحوا الصراط المستقيم. وواجب على طلاب العلم أن يبذلوا العلم للناس، وواجب على أئمة المساجد والخطباء أن يبينوا وأن ينصحوا في هذه الأمور التي لا بد من بيانها. وإننا في وقت لا ينفع فيه الإجمال، ولا يكفي فيه أن يذكر الإنسان نتفا من الكلام، بل لا بد من البيان، ولا بد من الصراحة، ولا بد من التوضيح. ومن هنا فإننا نتكلم في مجالسنا هذه بقلب سليم، نقصد به نصح الأمة، نقصد به انتشال إخواننا الذين وقعوا في هذا الفكر المنحرف، نقصد به تحصين شبابنا من الوقوع في هذا الفكر المنحرف، لعل الله عز وجل أن يجعلنا سببا في ذلك. نبدأ بأمر عظيم، ألا وهو ذكر بعض المعالم والضوابط المتعلقة بمسألة التكفير. فإن الناظر في واقع الأمة يجد أن الشر كله ينبثق من هذا الأمر، ألا وهو الاعتداء في التكفير. ولو أن الناس علموا الأصول الشرعية في هذا الباب والضوابط المرعية فيه لسلم الناس كلهم من شر هذا الاعتداء. ولا شك أيها الإخوة أن ما قرره السلف الصالح رضوان الله عليهم في هذا الباب فيه الأمن والسلامة لكل أحد، فليس صحيحا ما يذكره بعض من لا علم له بأصول السلف ولا بعلماء السلف أن كتب السلف هي التي تعلم الاعتداء في التكفير، بل والله إن كتب السلف هي التي تعلم الوسطية الحقة والاعتدال في الأحكام على الناس. وإنه لا يخطئ أقوام ظهر عندهم هذا الانحراف الفكري في بلدانهم فيمنعون كتب السلف ظنا منهم أنهم بهذا يحمون البلاد من التطرف والاعتداء في التكفير، وإنهم والله كلما منعوا كتب السلف كلما كان ذلك سببا للوقوع في الاعتداء في التكفير وزيادة التطرف في البلاد. فلا أمنة للأمة كلها إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهذا هو الطريق الذي سلكه علماء السلف وكشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومشايخنا المعاصرين في هذا الزمان كالشيخ بن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله والشيخ صالح الفوزان حفظه الله والشيخ صالح الحيدان حفظه الله والشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله وغيرهم من علماء الأمة الذين يبثون علم السلف في هذه الأمة. وقد رجعنا إلى كتب السلف ووجدنا الأصول الشرعية والضوابط المرعية التي إذا عرفت حميت البلاد والعباد من ضرر الاعتداء في التكفير. وهذه الضوابط نوجزها في نقاط. النقطة الأولى أن التكفير هو حكم على العمل بأنه كفر مخرج عن الملة، وحكم على العامل أنه كافر خارج من دين الإسلام. وقد يحكم على العمل بالكفر دون العامل، والكفر والحكم به تترتب عليه آثار كثيرة كبيرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه، أي على الإطلاق بدون تعيين، ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا يا إخوة، هذا الباب غلط فيه فريقان في زماننا. فريق إذا وجد في كلام السلف وفي كلام العلماء أنهم إذا قالوا من قال بكذا فهو كافر، من فعل كذا فهو كافر، نزلوا ذلك على الأعيان وقالوا شيخ الإسلام حكم بكفر هؤلاء وابن القيم نص على كفر هؤلاء، بينما قولهم من قال من فعل إنما هذا على الإطلاق. أما على التعيين فإنه لا يلزم من فعل ما قال العلماء إن من فعله كافر، أو قول من قال ما قال العلماء إن من قاله كافر، أن يكون ذلك كافرا بعينه. والفرقة الثانية التي أخطأت في هذا أنهم إذا وجدوا في كلام العلماء أنهم قالوا من قال بكذا فهو كافر أو من فعل كذا فهو كافر، قالوا هؤلاء تكفيريون وهؤلاء يحكمون على الأمة بالكفر. وهذا لجهلهم بطريقة العلماء وطريقة السلف التي دلت عليها النصوص. فإن هناك فرقا بين الحكم المطلق والحكم المعين، والعلماء يفرقون بين هذين الأمرين. وقال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل: التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق، لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا قد تقدمت الإشارة إليه في مجالسنا البارحة بحمد الله. النقطة الثانية أن التكفير حكم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يكفر إلا من كفره الله أو كفره رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر متفق عليه عند أهل السنة والجماعة، أن التكفير إنما هو حكم شرعي، وهو حكم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فليس التكفير حكما عقليا يؤخذ بالعقل والأقيسة، وليس حكما يبنى على العواطف، وإنما هو حكم شرعي يؤخذ من الشرع، ولا يكفر إلا من كفره الله عز وجل أو كفره رسوله صلى الله عليه وسلم ببيان واضح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، ولهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، يعني لا يجعلون المخالفة سببا للتكفير، وهذا طبعا يخالف فيه أهل البدع، فإن أهل البدع يكفرون من خالفهم، فمن لم يكن على رأيهم ولا موافقا لهم في قولهم فإنهم يحكمون عليه بالكفر. ولذا نرى من بعض أهل البدع أنهم يرون من بعض مخالفيهم أنهم أكثر من اليهود والنصارى، أنهم أكثر من اليهود والنصارى، فنجد بعض أهل البدع يأتون إلى أهل التوحيد والسنة الذين يسمونهم الوهابية، ويقولون إن هؤلاء الوهابية أكثر من اليهود والنصارى والعياذ بالله، وهذه طريقة أهل البدع والأهوى. والخوارج كلهم يكفرون من خالفهم ولم يقل بقولهم ولم يسر على مذهبهم، أما أهل السنة والجماعة وأهل العلم والاعتدال فإنهم لا يكفرون من خالفهم، ولا يجعلون مخالفة المخالف سببا للحكم بكفره. يقول رحمه الله: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم. حتى أن أهل السنة والجماعة لما جاءوا لقول الله عز وجل: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، قالوا إن هذا لا يعني أن من كفر المسلم يكون كافرا، لكن هذا وعيد بأن من سلط لسانه على المسلمين فكفرهم قد يؤول به الأمر والعياذ بالله إلى أن يكفر وإلى أن يخرج من دائرة الإسلام، ولم يجعلوا ذلك دليلا على تكفير مخالفيهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لأن الكفر حكم شرعي، فأهل السنة والجماعة يقفون عند الأدلة، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، ما يجوز أن تأتي تقول هذا اعتدى علي فكفرني فأنا أكفره فأعاقبه بمثل ما فعل، فهذا حكم شرعي لا يعاقب بمثله. قال رحمه الله: فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك وزنى بأهلك عياذا بالله ليس لك أن تكذب عليه وليس لك أن تزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى، وكذلك التكفير حق لله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الكفر حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله، فما دل الكتاب والسنة على أنه كفر فهو كفر، وما دل الكتاب والسنة على أنه ليس بكفر فليس بكفر، فليس على أحد بل ولا له أن يكفر أحدا حتى يقوم الدليل من الكتاب والسنة على كفره. واليوم نجد أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع يكفرون بالظنون، ويكفرون بالعواطف من غير نظر إلى الأدلة الشرعية. تجد أن أحدهم يقول فلان هذا أظنه كافرا، فلان هذا يعني حاله لا يعجبني، فيظهر أنه من الكفار من غير رجوع إلى الأدلة الشرعية. النقطة الثالثة التهاون في التكفير والاعتداء فيه مخالف للشرع ومخالف لمقاصد الشريعة ومحقق لمقاصد الشيطان. الاعتداء في التكفير يخالف الشرع لأن الشرع يمنع منه، ويخالف مقاصد الشريعة لأن مقصود الشرع أن يدخل الناس في الإسلام لا أن يخرجوا منه. ولذلك العلماء بمقاصد الشريعة يقولون الغلط في إثبات الإيمان أيسر من الغلط في إلحاق الكفر. يعني لو أنك أثبتت لإنسان إيمانا وإسلاما فأخطأت فيه فهذا أيسر من أن تلحق الكفر بمسلم وتكون مخطئا في هذا. فالاعتداء في التكفير محقق لمقاصد الشيطان، ولذلك غلظ الشرع فيه تغليظا عظيما ومنع منه منعا كبيرا. والتهاون في إطلاقه على المسلم حرام تحريما مغلظا، سواء كان إطلاقه على سبيل الشتم أو على سبيل الاعتقاد. بمعنى يا إخوة أن الإنسان عندما يقول لمسلم إنه كافر إما أن يقول هذا على سبيل الشتم له، على سبيل سبه، حتى لو لم يعتقد أنه كافر، في قلبه لا يعتقد أنه كافر، لكن يقول فلان كافر سبا له، أو يقول ذلك على سبيل الاعتقاد فيعتقد أنه كافر ويقول إنه كافر. كل هذا حرام تحريما مغلظا. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع المسلم من أن يتهاون في إطلاق كلمة كافر، لأنك إذا علمت يا عبد الله أنك إذا قلت يا كافر أو إن فلانا كافر أنها ستذهب إليه، فإن وافقت حقا سقطت عليه، وإن لم توافق حقا رجعت عليك، فإنك لا تتهاون في إطلاق الكلمة لأنك تخشى من أن تعود الكلمة عليك. وفي حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. من قذف مؤمنا بكفر أي سبه بالكفر ورماه بالكفر، فبدلا من أن يقول له مثلا بالسب يا زاني يقول له يا كافر رميا بالكفر سبا وشتما. غلظ النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمه حتى جعل ذلك من حيث الإثم كقتل المؤمن. ومعلوم ما في قتل المؤمن من التغليظ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجليا هذه الحقيقة التي دلت عليها النصوص وعمل بها السلف الصالح رضوان الله عليهم، يقول وإذا كان تكفير المعين على سبيل الشتم كقتله فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد، فإن ذلك أعظم من قتله. يعني يقول هذا الحديث بين أن شتم المؤمن ليس على سبيل الاعتقاد وإنما على سبيل الشتم والقذف بأنه كافر كقتل المؤمن في الإثم، فكيف بإطلاق الكفر عليه على سبيل الاعتقاد. لا شك أنه أشد حرمة وأشد تغليظا. وقال رحمه الله: وأما تكفير شخص علم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم. فأهل السنة والجماعة يعظمون مسألة التكفير تعظيما، ولا يتساهلون فيها ولا يتهاونون فيها. لعلنا أيها الأحبة نتوقف هنا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.